قدمي تشقي غريب غلا الحذية غريب غلا الحذية هوا على السما سيدي هوا على السما سيدي هوا على السما سيدي هوا على السما سيدي أحاق والملا سيدي Thank you.